يشاء بغير حساب لا يتخذ والله ونبيا من الصالحين

قد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما Yeah.

إنما الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء والكتاب المنير.